صلي على رسول الله ولا لفاطمة الزهراء ولا ثاني رسول الله وآل وأصحاب عشرة. صلي على رسول الله ولا لفاطمة الزهراء على رسول الله ولا فاطمة.